شوف بقى قولوا لي الست اللي جايه دي تحمل كام في المية؟ ولا 1%. شوف دلوقتي بيتمرض التي بي اللي زجيف واحده لا يمكن تحمل. راحوا قالوا بيأفكت التيوب بنسبة 100%. أكتر مكان بيعشقه الأنابيب فاكر الكورنيوم بيحب يقعد فيه. بعد كده اليوترس بنسبة 50% في الأفكت. بعد كده الأوفري بنسبة 25%. آخر مكان بيجي فيه السيرفكس والفالفا والبشاين. عارف بقى بالهازي؟ بالهنسيز تحب من تحت بقى. يعني تدمر السيرفيس مش مشكلة. أنا أهم حاجة عندي الأفر جينيتال دراك. عشان كده ده الوحيد اللي عليكم بالهنسيز كلمة دكتور صبح عبدالعزيز كاتبه 3 صبح كتاب الاسم خلاص. بس ده أقل حاجة عارفه يختصروه. كان كاتبه 15 صفحة بالهنسيز سيستوزوما هيماتوبيا سيستوزوما مانسوناي حاجات بتاع زمان والترع ودي ظهرك. المهم قالك إن بالهنسيز مش مهمة خالص. طبعا الأهم عندنا تي بي لأنه مدمر الأفر جينيتال دراك. تعالوا هيك في التيوب بيعمل نوعين. نوع اسمه ادهيزف تايب على هيك شمال ونوع اسمه اكسوديتيف تايب. ادهيزف تلاقي التيوب حواليها في التيوب ده ادهيزف ده نوع من الانواع. عمال اكسوديتيف يقفل الانبوبه ويحط فيها كيزياس ماتيريال. هل اقدر اسمي الانبوبه دي بايو سيرفكس ولا غلط؟ هي كيزيس ما فيهاش فص. قالوا الاسم ده غلط. بايو فص. فعشان يبقى صح حط قبلها تي بي بايو سيل. يبقى انا اعرف دلوقتي ان التيوب دي بدل ما فيها فص فيها كيزيس ماتيريال. يبقى انا عندي نوعين لا اما بيري تيوب ادهيجن لا اما اكسوديت اللي اسمه كيزيس ماتيريال اسمه تي بي بايو سيل. طب النوعين مع بعض اذا حصلوا الحته اللي فيها ادهيجن ثابته ما بتتحركش. الحته اللي ما فيهاش ادهيجنز بتفتح وبتتعبى في ليه. النوعين مع بعض. حتى اللي فيها adhesions ثابت. حتى اللي فيها adhesions بيحصل لها dilatation. الشكل ده بيسموه ايه؟ همزة السبحة. بيسموه beaded. اللي هتشوفوه دلوقتي في الاستروجرام. اسم الشكل ده نكتب segmental dilatation. ده امتى؟ اذا النوع ده جه مع ده combined. حتى dilated اهي. حتى constricted اللي فيها adhesions. لو حصلهاش healing. فاسمها segmental dilatation. الست دي تحمل يبقى نكتب هنا infertility symptom. سيدي تيجي تقولك انا عندي infertility وده انهي فاكتور من infertility tumor كده لسه انا يوترس وأوفري هندمره لك خلاص. عشان ده كمان ما تقولش هعمل اطفال انابيب خلاص. يبقى اول حاجه التيوب الدمار فيها حل ممكن اخد اوفر واقطعها وارجعها جوه اليوترس. طب اذا دمرت لك الرحم خلاص يقولك في حتتين بتتدمر في الرحم endometrial والميميتريال. ميميتريا مش مهم. المهم عندي الاندوميتريا في نوعين ادهيزف نفس النوعين دول والتاني اسمه ايه اكسوديت. ادهيزف موضوع التاخد في انترا يترايل ادهيجنز اسمه اشر مان سيندروم. يبقى انترا يترايل ادهيجنز اسمه اشر مان سيندروم. الدوره تقطع اهو. طب والاكسوديت يوترس وفي كيزيس ماتيريال هل اسميه بايو مترا؟ غلط. يبقى لازم احط قبليه كلمه تي بي عشان اعرفك ان الماده اللي جوه كيزيس تي بي باي مترا. الميميترا مش مهم مش عايزك تذاكر معاك. بيقول لك في ابسيسيز ما يبقى في خراريج ولا بتاع اسم غلط اصلا. فعشان كده دوره الصح اللي هو الاندوميترا ما بتدورش. سؤال الست دي جالها دوره؟ لا. يبقى مين ولا تحمل؟ لا انفرتيلتي. يبقى كده كام فاكتور في انفرتيلتي؟ 2 تيوبل ويتراي. ممكن واحده سروجيت ماذر ام الحاضنه يعني تاخد اوفا ونزرع لها وتبيعه بعد كده. طب اذا دمرت لها الاوفري خلاص مش هتطلع اوفا اصلا. يقول لك ادي الاوفري وده اللير الخارجيه بتاعها هيحصل اوفرايتس او بيري اوفرايتس. اما يبقى باي لاتر تيجي لها دور امينوري وانفرتيلتي. يبقى مساله ايه انواع الانفرتيلتي في حالات التي بي؟ تقول لي 1 تيوبر 2 يوتراين 3 اوفاريا. السؤال اللي بعده اسباب الامينوريا مكتوبه قدامك يوترس اشر مان وهنا اوفرايتس تدمر الاوفر. يبقى عندها امينوريا للسببين دول. سيرفكس بقى في السر خدته الالسر بيبقى شكله عامل كده. ده الاتش ده اسمه